بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنعود بعد هذه الإجازة وهذا الانقطاع إلى ما توقفنا عنده، وقد سبق أن أخذنا نذكر بما أخذناه في المحاضرات السابقة. فكان في المحاضرة الأولى أن أخذنا مسألة المصطلحات في العقيدة، وتبين لكم أهمية المصطلح وما المراد بالمصطلح وجملة من المصطلحات التي تبحث في كتب العقيدة. بعد موضوع المصطلحات أخذنا جملة من الموضوعات تعد من المقدمات لعلم العقيدة، منها أهمية علم التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة في تقرير علم التوحيد، إلى أن توقفنا عند درس اليوم وهو التوحيد وأنواعه. تخلل في ذلك جملة من المسائل. نبتدئ درس اليوم بالتوحيد. فما هو التوحيد؟ قبل أن نعرف أنواع التوحيد ومفهوم التوحيد، ما هو التوحيد؟ نقول لابد أن نعرف التوحيد في اللغة. التوحيد في اللغة، كلمة توحيد في اللغة هي مصدر للأفعال. وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا ومتفردا. إذن التوحيد في اللغة، كلمة التوحيد في اللغة ليست فعل أو اسم فعل أو اسم فاعل، بل هي مصدر للأفعال. وحد يوحد توحيدا، والمعنى جعل الشيء واحدا متفردا. أما تعريف التوحيد في الاصطلاح، فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف التوحيد اصطلاحا بتعريفات كثيرة، يجمعها أن نقول أنها من باب التنوع. فمنهم من يعرف التوحيد ببعض أنواعه، ومنهم من يعرف التوحيد بشرح وضرب لأمثال له، ومنهم من أوجز في العبارة. والمراد كما قلنا سابقا، عندما نريد أن ننظر إلى التعريفات، فهي التعريفات مسألة متأخرة. فإذا وجدت تفسيرا للتوحيد اصطلاحا عند المتقدمين، فقد يكون تعريفا للتوحيد ببعض أنواعه أو بشيء خفي، ويتركون البيان للشيء الجلي الواضح لوضوحه وعدم الالتباس فيه. لذلك لا تغتر بمسألة التعريفات بالاصطلاح الحادث فتطبقها على كلام الرعيل الأول من السلف الصالح. نعود إلى تعريف التوحيد اصطلاحا ونقول هو أخصر تعريف نأخذه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه. إذن تعريف التوحيد اصطلاحا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه. ولاحظتم أن هناك تلازما بين التعريف الاصطلاحي والمعنى اللغوي للتوحيد. فالتوحيد جعل الشيء واحدا متفردا، هذا في اللغة. إذا أطلق في الاصطلاح إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه. نفرد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فأفعال الله لا تشبه أفعال المخلوقين، وأوصاف الله لا تشبه أوصاف المخلوقين، فهو واحد أحد، فرد صمد. ونفرد الله سبحانه وتعالى بما يستحق من العبادة والخضوع له سبحانه وتعالى، وكذلك نفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو تعريف التوحيد في الاصطلاح. مسألة نعيد الكلام فيها، وإن كنا قد تطرقنا إليها في آخر محاضرة، وهي أنواع التوحيد وأقسام التوحيد. هل التوحيد ينقسم إلى أقسام أم لا ينقسم إلى أقسام؟ هل مسألة تقسيم التوحيد مسألة اصطلاحية أم مسألة شرعية؟ هل هناك من ينكر تقسيم التوحيد؟ نأخذ أشهر تقسيمات التوحيد عند أهل العلم. التقسيم الأول وهو أشهر التقسيمات هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو التقسيم الأول، وهو تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالربوبية مأخوذ من الرب، والرب أو الربوبية يشمل أو يجمعه ثلاثة أمور، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هذا الركن الأول. الركن الثاني أنه المالك والمدبر، والركن الثالث أنه المتصرف والمحيي المميت. أما الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء، وإثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات. هذا هو التقسيم الأول. هناك وهو أشهر التقسيمات، هناك تقسيمات أخرى عرفت عند بعض العلماء، نأخذ بعضا منها. التقسيم الثاني يقال توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات. إذا قلنا توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته، أما توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين أي في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، هذا هو التقسيم الثاني. التقسيم الثالث لتقسيمات التوحيد يقال توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. التقسيم الثالث يقال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. ما المراد بالمعرفة والإثبات؟ سبق في المحاضرة الماضية أن قلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو من باب الإخبار. أليس الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ هل هذه أخبار أم فيها أفعال للمخلوقين؟ هذه أخبار. أليس المخلوقين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى خالق رازق محيي مميت مدبر إلى آخر أفعاله؟ هذه يعلمونها. فلذلك هو في المعرفة والإثبات، أعرف هذه الأشياء وأثبتها لله سبحانه وتعالى. أما قسيمه وهو القصد والطلب فهو عبادة المخلوقين لله سبحانه وتعالى، القصد والطلب عبادة المخلوقين لله سبحانه وتعالى. فالقصد هو التوجه لله سبحانه وتعالى، والطلب يشمل طلب الدعاء والعبادة. وكما تعلمون أن أعظم معنى للعبادة هو الطلب، أعظم معنى للعبادة هو الطلب، هو الطلب، قصد وطلب، هذا أعظم معنى العبادة. لذلك كان من أبرز العبادات هي عبادة الدعاء، من أبرز العبادات كانت هي عبادة الدعاء. إذن الثالث توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد الربوبية، ويشمل توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهو المراد بتوحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة، كلها أسماء والمعنى واحد. هذا بالنسبة فيما يتعلق بتقسيمات التوحيد. هل هناك إشكال؟ هل فيه سؤال بالنسبة للحضور؟ بس لو بالميكروفون عشان الإخوان الشكل. تقسيمات التوحيد ثلاثة أقسام، يعني عرفوه العلماء على ثلاثة أقسام، يعني أقوال أشهرهم. يعني السؤال بالضبط ما فهمت السؤال، المراد لو يكون بس بالميكروفون. الآن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هي هذه نوع من أنواع تعريف التوحيد، تقسيم التوحيد؟ تقسيم التوحيد، طيب واضح السؤال، اتضح السؤال، يعني اللي فهمت السؤال عن هذه التقسيمات، يعني هذا نوع من أنواع التقسيمات. لا لا لا لا، هو التوحيد، إذا رأينا التوحيد الآن نريد أن نعرف التوحيد في القرآن الكريم، نجد التوحيد في القرآن. عرفنا أن التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه، فعندما ننظر القرآن، عندما ننظر آيات القرآن المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، نجد أنها في أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا ما فيه إشكال. وأخبر سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى، أنه الرحمن الرحيم، وأخبر أمر بعبادته وحده لا شريك له، وهذه كلها توحيد. إذن التوحيد هو توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هذه هي أنواع التوحيد، هذه هي أنواع التوحيد. قد تجد إطلاقات لبعض العلماء لأنواع التوحيد، هذه أنواع التوحيد، تجد إطلاقات مثلا لو تنظر إلى المتقدمين من أهل العلم تجدهم بعض القصد والطلب، قد تكون ما القصد والطلب، يعني لهم تعبير. ما نقول تقسيمات التوحيد ونأتي بالتقسيمات والأنواع والفروع وهكذا ونجعلها مسألة اصطلاحية، لا، هي مسألة شرعية، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، لكن يطلقون لها عدة إطلاقات. هذا التوحيد بأجزائه الثلاثة أو ركائزه الثلاثة له عدة إطلاقات، من ضمن هذا الإطلاقات توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، توحيد المعرفة والإثبات، تعريف القصد والطلب. هذا بشكل عام إطلاقات عامة، لا نريد أن نفصل، وإلا سرقنا الوقت وأخذ، وإلا هناك من بعض العلماء من يدخل القضاء والقدر في توحيد الربوبية، في بعض العلماء، في أحد يعرف وجه إدخال القضاء والقدر في توحيد الربوبية؟ ها؟ في أحد يعرف؟ وجه إدخال القضاء والقدر في توحيد الربوبية بين أن القضاء هو أمر متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. أليس ما أخذنا مراتب القضاء والقدر أنها المشيئة والكتابة وال صح ولا لا؟ المراتب القدر الأربع ما أخذناها هذه كلها تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله جزء من أركان توحيد الربوبية، هذه واضحة. إذن الخلاصة إن لم تدركوا هذا فادركوا أن هناك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الأمر المهم. طيب بس بالميكروفون، التقسيمات بارك الله فيك الثلاثة الأنواع هذه، هل هي أتت متواترة من عهد الصحابة؟ يعني من قسمها التقسيمات هذه؟ أتتنا متواترة؟ القرآن قسمها يعني، وأتى بالتقسيمات هذه ولا المفسرين هم اللي فسروها؟ لا، القرآن قسم هذه التقسيمات. نقرأ في سورة الفاتحة كل يوم الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هذا في أي توحيد؟ ها، في الربوبية. الحمد لله، الإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود. الحمد لله لفظة الجلالة الله في توحيد ماذا؟ الألوهية. رب العالمين في ماذا؟ الربوبية. الرحمن الرحيم في ماذا؟ الأسماء والصفات. وعلى هذا فقس. وإذا أخذنا جملة هذه في الربوبية تكون أفعال الله، الله أخبرنا سبحانه وتعالى أن له أفعال، فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف من فوقهم، له أفعال سبحانه وتعالى، وله أسماء وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأمرنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه كلها قسمها القرآن. إنما أهل العلم هم يبينون ويبرزون ويشطحون فقط. هذا الكلام يضطرنا إلى أن نتكلم إلى مسألة. هناك من المتأخرين الخلوف من أنكر تقسيم التوحيد، من الصوفية والأشاعرة، وطبعا التصوف دخل على الأشاعرة، وأنكر هذا التقسيم، قال هذا أحدثته الوهابية، هذا التقسيم ابتدعته الوهابية، ابن عبد الوهاب أول من قسم التوحيد. وبعضهم تبجح وقال بكل صفاقة وجه ثلث في التوحيد. بعضهم قال ثلث في التوحيد، وبعضهم أذكياؤهم يقولون أول من اخترع هذا التقسيم هو ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنبهنا إلى هناك مراجع ردت على هذا القول وردت على هؤلاء، من أبرزها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. تقسيم التوحيد لو أردنا أن نتكلم فيه وأردنا أن نورد شبهات المنكرين لهذا التقسيم فيطول بنا الكلام، لكن نأخذ أبرز على ضوء ما شرحنا أبرز الأمور التي يرد عليهم بهذا الزعم. أولا أن هذا التوحيد دل عليه استقراء نصوص الكتاب والسنة، فقول الله تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهل الله سبحانه وتعالى أتى بكتابه بما يخل بالفصاحة؟ قطعا لا يقول مسلم. فهل يعقل أن يكون توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية ويقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، برب، لاحظوا كلمة رب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فنقول في هذه الآيات هات الفائدة من هذا التكرار. نعم قد يكون هناك تكرار عطف العام على الخاص لأهمية الخاص، أو عطف العام على الخاص وتخصيص وإجمال، وهذه أمور أخرى. لكن نقول هل هذا عام وخاص؟ بينا كيف يكون عام وخاص رب الناس وإله الناس، وبينا كيف يكون هذا التكرار. هل لهذا التكرار بلاغة القرآن وفصاحة القرآن تأبى هذا التكرار الذي تمجه الأسماء؟ إلا أن هناك فرقا بين أن الله سبحانه وتعالى ربا، وبين أن هناك وبين أن الله سبحانه وتعالى إلها معبودا. القرآن حكى للمؤمنين وحكى لنا وللناس أجمع أن الكفار من العرب، كفار قريش، أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ الله. ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا، لأنهم لم يؤمنوا، فهم يقرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ولما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أفبعد هذا يقال أن ليس هناك فرق بين أن الله سبحانه وتعالى ربا وبين أنه سبحانه وتعالى إلها؟ لا، هناك فرق. فالكفار أقروا بالربوبية، أقروا بالربوبية، لكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. بل إن الكفار كما تعلمون، كفار قريش، كانوا يشركون، كما قال الصنعاني، ولفظ الإشراك يدل على إقرار بالله. الذين ينكرون تقسيم التوحيد يقولون أنهم يجحدون بالله، وما نعبدهم إلا ليقربونا. لذلك كانوا يقرون بالله. بل كما قال الصنعاني في رسالة تطهير الاعتقاد، تأخذ أو تشعر من كلمة الإشراك أنهم مقرون بالله، وإلا ما يأتي لفظ الإشراك، كان يأتي لفظ الجحود، ما يأتي لفظ الإشراك. فالإشراك هو فيما في مفهوم من لفظ ماذا؟ الشراكة والمزاحمة، أن يتزاحم على الشيء أكثر من رجل. لذلك هي حجة واهية، والكلام فيها من توضيح الواضحات، وكما قيل توضيح الواضحات من الفاضحات. لكن أناس طمس الله على بصائرهم سبحانه وتعالى أغواهم وأضلهم، فلذلك قاموا يتخبطون. هذا الأمر الأول، أن تقسيم التوحيد دل عليه استقراء النصوص، الكتاب والسنة. الأمر الآخر الذي قالوا أن هذا ابتدعه شيخي الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، هذا كلام ساقط. عرف عند العلماء المتقدمين عبارات صريحة في أن التوحيد توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، منهم ابن جرير الطبري، ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ومنهم الطحاوي في عقيدته المشهورة، العقيدة الطحاوية، ومنهم ابن خزيمة، ومنهم ابن مندة، وكثير من المتقدمين، بعضهم من التابعين ومن أتباع التابعين، الذين جاءت عباراتهم صريحة، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني وغيرهم كثير، الذين نصا إلى أن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. نكتفي بهذا القدر للرد على مزاعمهم. وإلا نعم، أتوا بشبهات. من أبرز شبهاتهم مثلا قالوا أن الميت في فتنة القبر عندما يأتيه الملكان ماذا يقولان له؟ من ربك؟ قالوا فلا فرق. خطأ. الرب والإله بينهما عموم وخصوص، فهم إذا أطلق أحدهما منفردا أريد به الآخر، وإذا اجتمع أريد كل واحد منهما بشكل خاص، كما مر في الآيات السابقة أن هناك فرقا بين الله سبحانه وتعالى كونه ربا وكونه إلها، وإلا بهذه الطريقة ضربنا النصوص بعضها ببعض. هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هناك علاقة بينهما. إذا عرفنا هذه العلاقة بطلت شبهة المنكرين لهذا الأصل. إذا عرفنا العلاقة نقول أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. واضح؟ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا أن توحيد الربوبية أقر به حتى المشركون، حتى المشركون وما جحده، وقلنا هذا في نهاية المحاضرة الماضية، ما جحد به أحد من الخلق إلا شواذ مثل فرعون، لكن جحد فيها بالظاهر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم في الباطن مقرون بها. وقلنا لكم قصة الملحد الذي اعتنق الشيوعية والماركسية، فلما كادت السيارة والمركبة تهوي بهم من الجبل صرخ وقال يا الله، صرخ ونطق بلفظ الجلالة خوفا. فهذا الفطرة، فهذه الفطرة مركوزة فيه وإن كان يجحد وجود الله سبحانه وتعالى. إذن جميع الخلائق مقرة بوجود الله، ووجود الله سبحانه وتعالى قلنا لكم عبارة الأعرابي عندما مر عليه رجلا أو مر عليه رجل يحمل كتب، قال هذا تعرفني بالباري، تعرفني بالباري، قال سبحان الله، واستحقر هذا القول وقال وهل تدل البعرة إلا على البعير، وآثار الخطى إلا على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العلي القدير؟ فتوحيد الربوبية مركوز في الفطر. فدائما العلماء لا يعبرون بتوحيد، لا يفنون أنفسهم في توحيد الربوبية، لا يفنون أنفسهم لأنه مركوز في الفطر. لأن من يجحد بوجود الله هذا سوفسطائي، أشغل نفسي وأقرر وجود الله، وكما قيل ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إلى دليلي. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي؟ إذا أنت قلت ما الدليل على وجود النهار، لو أأتي لك بألف دليل لن يصح في ذهنك شيء. أمر مهم، أمر مهم هذا، بداهة بالعقول يعرف. أي أنكر؟ إذا أنكر فلا يحاج هذا المنكر لأنه سوفسطائي أو مجنون لا عقل له. لذلك تجد في القرآن إذا تتبعت آيات توحيد الربوبية تجد أنها سلم لتقرير توحيد العبادة والألوهية. فلما أشركت العرب من قريش وغيرهم حاجهم القرآن بشركهم بإقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، المدبر، ويعترفون بهذا، وألزمهم بأن آلهتهم عاجزة عن أمور الربوبية. ماذا حاجهم بهذا؟ لماذا؟ ليعبدوه وحده لا شريك له. إذن من أقر بأن الله سبحانه وتعالى واحد وخالق رازق مدبر، ألا يستلزم هذا أن أعبده سبحانه وأن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؟ ألا يستلزم هذا؟ نعم يستلزم. لذلك عبر الله عن الشرك بالظلم في القرآن، بالظلم تجد الشرك وعبر عنه بماذا؟ بالظلم، وهو وضع للشيء في غير موضعه. كيف تشرك مع الله وهو الذي خلقك ورزقك وأوجدك من عدم؟ إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. السلام عليكم. هل يعقل؟ أن نجد أحد أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وينكر أنه هو الذي خلقه، هل يتصور هذا عقلا؟ ما بالك بالواقع، هل تستطيع أن تتخيل شخص يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وينكر وجود الله، أو ينكر أن الله هو الخالق المحيي المدبر المتصرف في هذا الكون؟ ما يعقل هذا، ما يعقل. لذلك توحيد، اتضحت هذه العبارة، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. في هل هناك سؤال حول هذه العبارة؟ ما في سؤال؟ طيب سم. يعني الآن هل توحيد الألوهية أعم من الربوبية، أو الربوبية أعم من الألوهية، أم كلاهما مشتركان في درجة الأهمية؟ ماذا تريد بالعموم؟ يعني الآن هل توحيد الربوبية يدخل في ضمن الألوهية، أم الألوهية يدخل ضمن الربوبية؟ نعم، توحيد الربوبية هو حال أعم من الألوهية، توحيد الربوبية أعم، توحيد الألوهية هي عبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، فتوحيد الألوهية داخل في الربوبية، لكن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد العبادة. وفي آخر سورة النحل أو سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية دلت أن هناك من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن يشرك معه غيره، فهناك من يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ويقر بأنه هو موجود سبحانه وتعالى، خالقه رازقه، لكن يشرك معه غيره. ما هو حال قريش؟ حال قريش يقرون بتوحيد الربوبية لكن ينكرون، لكن يشركون مع الله في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. في سؤال آخر، طيب لو أسألكم وقلت توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، أين موقع توحيد الأسماء والصفات في هذه العلاقة؟ بس لو تجيب الميكروفون. متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، كفار قريش كما ذكر ابن كثير أنهم مقرون بتوحيد الأسماء والصفات، وقد ينكرون بعض الصفات مثل صفة الرحمن خاصة، لكن مقرون بتوحيد الأسماء والصفات، ومقرون بالقضاء والقدر. أنت تأملت في عبارتك، أعد العبارة، أعد إجابتك. توحيد الألوهية إيه؟ متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، توافقون؟ طيب كفار قريش هو الإشكال عندهم في توحيد الألوهية. طيب هو يقول توحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن، متصور المعنى، أنت تريد توحيد الربوبية أم الألوهية؟ تأمل في العبارة ثانية، تأمل في العبارة توحيد الألوهية، لا تقرأ، ما في شيء مكتوب، أنا ما قلت هالكلام. ما معنى متضمن؟ يعني كيف يعني أن توحيد الألوهية متضمن مع الربوبية؟ التضمن، تضامن، يعني تضامن، ما في شيء تضامن، هذه كلمة جرائد، تضامن، تريد أنت متضمن. طبعا فيه أشياء لن نشرحها، اللي هي دلالة التضمن ودلالة التطابق ودلالة الالتزام، نريد أن بس نوضح بما أنك تشتكي من الصعوبة. التضمن يعني جزء يشتمل، واضح؟ متضمن يعني متضمن يشتمل جزء، توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية متضمن مع توحيد الألوهية. طيب هل أنت تقول الآن، توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية متضمن توحيد الألوهية، يعني كل الكلام السابق غير واضح، هذا بدلالة التضمن من كلامك، بدلالة التضمن من كلامك أن الشرح السابق غير واضح. طيب الآن هذه واضحة؟ هذه واضحة، لكن هو ما فهم أنه يقول أن توحيد الربوبية يلزم معه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يلزم معه توحيد الألوهية، ويقول أن كيف تجي توحيد الربوبية متضمن الألوهية، هذا هو قصده. وعكسها، والعكس إما بناء على عدل. هو يبغى يقول لكن عكسها بالله. لكن طيب أنت الآن أحد في احتمالين، الاحتمال الأول ما تأملت في كلامك، أو أنك ما فرقت بين الربوبية والألوهية. طيب هل يبدو فيه إشكالات كثيرة؟ إذن لابد أن نتوقف عند كل مسألة. هل المسألة واضحة؟ المسألة واضحة، اللي يرى أنها واضحة يرفع يده لو سمحت. يعني الأغلب غير واضحة. يقال إذا لم يسأل المتعلم فهو أحد رجلين، إما بلغ في العلم منتهاه فهذا ما يحتاج يسأل، أم لم يفهم شيء فهذا كيف يسأل؟ ها؟ فأنا أتصور أنكم من الصنف الأول، بلغتم في العلم منتهاكم بإذن الله. ها؟ طيب نعيد، نريد أن كنا هذا السؤال نسأل توحيد الأسماء والصفات، لكن يبدو أن الأساس نفسه الأساس غير ثابت. طيب لو تسمح تأخذ الميكروفون، ما نريد نشرح شيء غير واضح، ما نريد أن نتجاوز شيء غير واضح. أن من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يقر بتوحيد الأسماء والصفات لأنها صفات الله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ أبي العلاقة، أريد عبارة علمية تسبكها في عبارة علمية، أريد تحرر هالكلام في عبارة علمية. هب أنك لديك الآن بحث علمي، بس أريد أن تسبكها في عبارة علمية، تضعها عنوان لفصل أو باب أو مدخل. فالعبارة الأولى توحيد العلاقة بين توحيد الربوبية، العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية حررناها في هذه العبارة، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، حررناها في هذه العبارة توحيد الأسماء والصفات. أريدك أن تحررها بعلاقتها بما قبلها. حين في قراءتك للقرآن إيه؟ تجد أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقول الله في آية، يمكن الله سبحانه يذكر اسم الرحمن الرحيم أنه هو الرب سبحانه، وهذا يستلزم أن توحيد الربوبية هو يعني متضمن على هذه كلها. طيب هذه فائدة شرحنا لإطلاقات تقسيم التوحيد. لو تتذكر تقسيم التوحيد ما تذكر فيه شيء؟ تقسيم التوحيد أنا ترى أول حال. ها؟ طيب والآخر قسيمه النفع. ها زميلكم لتوحيد النفع، المعرفة والإثبات، فتذكرتم هذا. المعرفة والإثبات هو يتضمن ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية في هذه المسألة شيء واحد، أن من يقر، دعك من اعتقاد الفلاسفة والجهمية يثبتون ربا مسلوب الأسماء والصفات، أريد على الفطرة، أريد كما هو على الفطرة الآن اللي هو توحيد، اللي هو توحيد المعرفة والإثبات. من يقر بالله، ألا يقر بأن هناك ربا عظيما رحيما قديرا قادرا عالما بصيرا، ألا يقر بهذا؟ إذن من أقر بهذا فسيقر بأنه هو المعبود. إذن ما في مشكلة في الأسماء والصفات. لا نقول ما علاقة الأسماء والصفات، ما العلاقة بالأسماء والصفات ببقية أنواع التوحيد؟ إذا قلنا أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فكذلك توحيد الأسماء والصفات مستلزمة لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. لذلك عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية المشهورة في كتابه منهاج السنة قال: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. عبارة شيخ الإسلام المشهورة: المعطل يعبد عدما. الآن الجهمية يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له. الله سبحانه وتعالى ليس لا يجوز عليه القدرة، ولا يجوز عليه الرؤية، ولا يجوز عليه كذا ولا كذا ولا كذا. وبعض المعتزلة يقولون قدير بدون قدرة، عليم بدون علم، يقولون هذا. فلذلك هم معطلة، عطلوا الأسماء والصفات. فعبارة شيخ الإسلام يقول: المعطل يعبد عدما، والمشبه الذي شبه الله بخلقه يعبد صنما، لأن الله سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقين. واضح؟ اتضحت المسألة الأخيرة، الأسماء والصفات. فزد إلى علمك، زد إلى علمك أن الكفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تجدون في المعلقات العشر وهي الأشهر وهي التي عليها النسبة، كما يقال أنها متواترة، جاء فيها ذكر لأسماء الله وصفاته، جاء فيها ذكر لأسماء الله. لذلك حتى كفار قريش أقروا بالأسماء والصفات. فلا يتصور أن نجد أن من يثبت ربوبية الله وينكر أسماءه وصفاته، فهذا إثبات أعوج، إثبات فيه غبش، كما هو مذهب المتكلمين أو أغلب المتكلمين من الجهمية ومتأخر الأشاعرة والمعتزلة والإباضية وغيرهم. كل من دخلت عليهم بدعة التجهم تأثروا بهذا الشيء. إذن هذه العبارة نعيدها للمرة الأخيرة، وهي العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف هذا؟ كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا إذا فهمنا معنى الرب، وإذا فهمنا معنى الإله. ومعنى الرب، معنى الرب لو ترجعون كتب اللغة، من يقال رب تربية، وهي التربية والتنشئة، وأشهر تعريف الراغب الأصفهاني في المفردات: تنشئة الشيء حالا فحالا إلى أن يصل إلى حد الكمال. الله سبحانه وتعالى في معنى الربوبية، لو تتأمل بين المعنى اللغوي للرب أو التربية، تجد أن فيه معنى التنشئة، معنى الربوبية فيه معنى التنشئة. أليس الخلق هو أحد ركائز التنشئة، خلق الله سبحانه وتعالى؟ أليس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا ويطعمنا، وهو الذي يحفظنا بحفظه؟ هذه أليست تنشئة وتربية؟ ليس لا تفهمون بالتربية المفهوم الاصطلاحي، تربية الأولاد أو تنشئة الأخلاقية، لا نريد في المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الصرف. أليس معنى الربوبية، معنى الربوبية اللغوي، معنى الربوبية اللغوي هو يفهم منه معنى الربوبية المتعلق بالإنسان الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، أليست هذه تنشئة؟ تنشئة هذه تنشئة، هذا معنى الربوبية، المالك المدبر. الألوهية ليست الربوبية، الألوهية ما بتنشئة، الألوهية بمعنى الإله، والإله المألوه أي المعبود، أي المعبود ما فيها تنشئة. تصورنا الفرق بين الألوهية والربوبية، الحمد لله رب العالمين، فعندما تجد لفظ الربوبية تجد فيه إما ملك أو خلق معنى في الخلق أو تدبير وتصرف ورزق وإحياء وإماتة، لابد أن تجد السياق في هذه الأمور الثلاثة لابد. أما العبادة فلا، فهو في الأمر ليس في الإخبار، فهذا في الإخبار ليس في الأمر، فالأمر فليس في الإخبار، هذا توحيد العبادة، هذا واضح. الآن تصورنا الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، إذن أخشى أن تمج أسماعكم هذه العبارة، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كيف مستلزم؟ أليس الذي خلقك ورزقك إلى آخره ألا يستحق أن تعبده وحده لا شريك له؟ ألا يلزم من ذلك؟ ألا يلزم من هذا أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا وهو أمرك بأن تعبده وحده ولا شريك له؟ إذن هذا استلزام، استلزام لأن تعبده وحده ولا شريك له. لذا القرآن عبر عن الشرك في مواضع بالظلم وتارة بالجهل. أما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، كيف يكون متضمن؟ أيعقل أن شخصا أو عبدا يعبد الله سبحانه وتعالى وينكر وجود الله؟ أيعقل أن أحد أفرد الله سبحانه وتعالى ويقول لا ليس هو الخالق ليس هو الرازق ليس هو، أو يشرك معه في الربوبية؟ قد تجد جواد وهذا لم يعبد الله ولم يوحد الله وإن قال أنا موحد. واضح؟ هذا واضح. ونتوقف وقت الصلاة ونكمل بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة، فكنا بدأنا بتعريف التوحيد، وقلنا لكم أن التوحيد هو مصدر الأفعال وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا منفردا. وقلنا أن التعريف الاصطلاحي للتوحيد بأنواعه الثلاثة الذي يشمل التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق. بعد ذلك بينا أن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وعرفنا الفرق بين كل نوع منهما أو كل نوع منهم. بعد ذلك أخذنا عدة تقسيمات لأنواع التوحيد، قلنا إن شئت فقل توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات وهو الأصل رحمك الله، وإن شئت فقل توحيد الله بأفعاله وصفاته وتوحيد الله بأفعال العباد، وإن شئت فقل توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وبينا هذه التقسيمات بتوضيح قبل أن نتجاوز هذه التقسيمات، هل بقي أي إشكال على هذه التقسيمات؟ هل عبارات هذه الأنواع واضحة؟ إذن هي واضحة بإذن الله. يبقى مسألة مهمة، هناك من يقول أن هذه التقسيمات أو تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات تقسيم اصطلاحي، هذا خطأ، هذا خطأ التقسيم. نقول معرفة أنواع التوحيد أن توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات هذا تقسيم شرعي وليس اصطلاحي، وقد بين ذلك أوضح بيان العلامة المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، فقد قال الذي دل عليه تتبع آيات الكتاب أن التوحيد ثلاثة أقسام، ومن شاء أن يرجع إليه فلينظر. إذن هذا التقسيم تقسيم شرعي وليس تقسيما اصطلاحيا. بعد ذلك قلنا لكم أن هناك خرج نابتة ادعت العلم وقالت تقسيم التوحيد بدعة، ابتدعها من ابتدعها؟ وقلنا أن الرد عليه إجمالا يكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هناك نعلم أن هناك فرقا في القرآن بين معنى الرب، هناك فرقا بين معنى الإله، والذي دل عليه استقراء نصوص القرآن والسنة التفريق بين الربوبية وبين الألوهية. الأمر الآخر أن كفار العرب من قريش وغيرهم قد أقروا بالربوبية ولم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يقروا بالألوهية، ونقول لم يقروا بالألوهية أي بتوحيد الله، وإلا هم عبدوا الله وعبدوا معه غيره يبقى مسألة قد يتساءل أحد منكم يقول لماذا أنكروا هذا التقسيم دام أن هذا التقسيم دل عليه الكتاب والسنة وهو تقسيم شرعي، فلماذا ينكرونه؟ وأغلب من ينكره اليوم هو من ينسب إلى بدعة أو بدع الصوفية، ومن ينسب إلى بدع المتكلمين كذلك. فلماذا ينكرون هذا التقسيم؟ لأنهم وقعوا في محاذير، هذه المحاذير تعد عند أهل العلم والإيمان كفرا أكبر مخرج من الملة، فكيف يتخلصون من هذا الأمر؟ لا يتخلصون منه إلا بأن ينكروا هذا التقسيم. نوضح أكثر، كما قلنا أن مذهب جملة المتكلمين بل جملة المتكلمين وجميعهم أن التوحيد عندهم هو أن تقر بوجود الله، وقد بينا هذا في محاضرات سابقة. قلنا أن المتكلمين من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وجهمية وغيرهم التوحيد عندهم هو ماذا؟ هو الإقرار بوجود الله. لذلك تجد كتب المتكلمين أثنوا أنفسهم في ماذا؟ في تقرير توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فلم يلقوا له بالا ولم يعتنوا به ولم يقرروه ولم يهتموا به. فلذلك ما دام أن الرجل عندهم مقرا بوجود الله بأنه هو الرب الخالق الرازق فهذا وحد الله وهذا خطأ. فما الفرق إذن بين هذا وبين ما كانت عليه كفار قريش؟ لا فرق. لما رأوا هذا رأوا أهل العلم من أهل السنة يقررون أن من دعا لغير الله أو من ذبح لغير الله أو من استغاث بغير الله أو من طلب الشفاعة من أهل القبور الذين لا يسمعون فهذه عبادة صرفها لغير الله فهو شرك أكبر كفر مخرج من الملة. لما رأوا هذا فماذا فماذا تراهم يفعلون؟ تحيلوا على هذا الأمر وقالوا إن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية بدعة، بل التوحيد واحد، بل التوحيد هو واحد. من هو المشرك إذن؟ قالوا المشرك الذي لا يؤمن بالله. كيف يؤمن بالله؟ ما الإيمان بالله؟ الإيمان بوجود الله. لذلك إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله؟ قالوا لا قادر ولا مخترع ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله. هل هذا كلام صحيح؟ طبعا نرجع الكلام في التفصيل على معنى لا إله إلا الله، لكن هذا كلام غير صحيح. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكفار العرب كانت تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. نقول هب أننا تنزلا قلنا لكم لا نقسم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، لكن إذا أتينا وقلنا لهم نجد في القرآن أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا يكفر، فلا مفر لهم. تجدهم يتخبطون ويأتون بالمضحكات ويأتون بالشبهات. لماذا؟ لأن قلوبهم أشربت على هذه الأفعال. وما هذا إلا بتقليد الآباء والأجداد، وكرهوا الحق، كرهوا الحق حتى ولو أنه من الكتاب والسنة. حتى صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان. تجد أن هناك غربة في الدين، غربة، والغربة كما يقرر أهل العلم غربة نسبية. فتجد في بلد ليس هناك غربة في الدين ولله الحمد، تجد العابدين المصلين المزكين المسبحين الموحدين في هذه البلد. تجد في بلاد أخرى تجد هناك انطماس لمعالم السنن واندثار للدين. تجد كل ما نهى الله عنه يفعل من شرك ومن تنكم لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن نقول ما بقي على وجه الأرض من يعبد الله، أو الحق اندثر، أو الآن نحن في جاهلية جهلاء وفتنة عمياء على وجه الأرض جميعها، لأن هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى آخر الحديث. فالطائفة المنصورة التي على الحق ظاهرة إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهم على ما هم عليه باقية إلى قيام الساعة، لكن هم أقل الناس في آخر الزمان وهم محاربون في الأرض. كل ينفر منهم، وما ذنبهم إلا أنهم اتبعوا الكتاب والسنة. من كان عندما يعيش في أكناف الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ويقرأ آثارهم وينظر إلى أقوالهم وتفسيراتهم، هل كان أحد سيتخيل أن يخرج قوم يدعون الإسلام يسخرون بمن يتمسك من نصوص الكتاب والسنة ويسمون حشوية، نابتة، مجسمة إلى آخره من الألفاظ التي ينفر منها من أهل الحق؟ حتى في هذه الأزمان الأخيرة أصبح كل من يتمسك بالكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عنه إنه وهابي. هذه أصبحت لا مرية فيها ولا شك فيها، كل من تمسك بالكتاب والسنة أصبح يقال عنه أنه وهابي. لكن ما أجمل ما قال أحمد أبو حجر الطامي رحمه الله تعالى عندما قال عن أعداء الدعوة السلفية الإصلاحية النجدية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، عندما قال: خصوم هذا الإمام وهذه الدعوة وهابية لينفر الناس، لكن انتشرت هذه الدعوة. قال أبو حجر أبو طامي: ومن معاملة الله لهؤلاء بنقيض قصدهم وفضحه لهم أن خذلهم الله، فأصبح لقب الوهابي يطلق على كل من تمسك بالكتاب والسنة، فأصبحت مفخرة وليست عيبا، يقال هذا وهابي، فأصبح ليست الوهابية خاصة بأئمة الدعوة في نجد، بل هي عامة الآن في كل من يتمسك بالكتاب والسنة. أهل الحديث في الهند يسمون بالوهابية، الإصلاحيون في كل مكان يلقبون بالوهابيين. فلذلك هذه الحملة العشواء والحرب الضروس على مذهب أهل السنة هذه الأيام بحجة ماذا؟ بحجة أنهم يقسمون التوحيد، أنهم يكرهون الأولياء، أنهم يمنعون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وعندما تقول قال الله تعالى، وعندما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتنكب سنته؟ كيف؟ كما قال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع، وعندما تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعوا المولد وقالوا نحيي فيه السنة، نقرأ السيرة، لا نعصي الله في هذا اليوم. فصدق قول السلف لما قالوا ما ابتدع أحد بدعة إلا ذهبت مكانها سنة. فهؤلاء كل أيام السنة يهجرون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يزعمون اقتداءهم به في يوم واحد وهو بدعة. وما أعظم ما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل عندنا من أن يحتفل به في يوم واحد، بل نحن ولله الحمد محتفون به على طوال السنة، واحتفاؤنا به تمسك بسنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أمرنا به، لم يأمرنا بالابتداع، لا سيما وهو يقول في خطبة كل جمعة، يقول في خطبة كل جمعة إياكم ومحدثات الأمور، ويقول كل محدثة ضلالة، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى خرج من خرج وقال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقسموا البدع إلى محدثات حسنة ومحدثات سيئة، وما هذا إلا من تضليل الله لهم، فقد ضلوا سواء السبيل. فإذا كان هناك بدعة حسنة نقول أن هناك بدعة حسنة في أن نزيد في الدين، فنبتدع بدعة حسنة وننقص من الدين ولا فرق. وهل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا عاقل أن نبتدع بدعة حسنة في توحيد العبادة لنزيد في الدين مثل المولد؟ أقول له بارك الله فيك، إذن سأبتدع بدعة حسنة وأنقص من الدين، وبهذا تنقض عرى الإسلام وتنقض عرى الدين. هذا بالنسبة لمن أنكر تقسيم التوحيد. والآن حرب ضروس، ومن طالع في مقالات أهل العلم، في مقالات أهل البدع، ومن طالع في ردود أهل العلم وجد أن هناك حربا، وأن أهل العلم والإيمان يحاربون عندما ينطقون بالكتاب والسنة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيما يتعلق بالتقسيم. بعد ذلك قلنا أن هناك علاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، هناك علاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، وهي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ونفهم هذا الكلام إذا فهمنا معنى الرب، وإذا فهمنا معنى الإله. وإذا أقر الإنسان بربه وعبد الله سبحانه وتعالى فذلك. وإذا قرر الإنسان بربه سبحانه وتعالى وقرر بأنه هو الرازق المحيي المميت المانع المعطي يستلزم أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا كان غير الله لا يقدر على هذه الأشياء من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير فكيف أعبده؟ لماذا أعبد هذا؟ فلا أعبد إلا الذي خلقني وفطرني ورزقني وأحياني وأماتني. لذلك يستلزم منك أيها المخلوق أن تعبد خالقك. فإذا عبدت خالقك هل يتصور منك أن تعبد عدما؟ هل يتصور منك أن تعبد ما لم يخلقك؟ أن تعبد إنسان عاجز؟ أبدا، هذا قدح في العقل. هذه العبارة واضحة. بعد ذلك سألنا وقلنا توحيد الأسماء والصفات ما موقعه من هذا التلازم، وما موقعه من علاقة توحيد الربوبية بالألوهية. قلنا نرجع إلى الإطلاقات في تقسيم التوحيد، فقلنا أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هما أمر واحد، يجمعهما أنهما توحيد معرفة وإثبات، يجمعهما أن هذا توحيد معرفة وإثبات. وإذا أدركت هذا عرفت معنى مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عندما قال المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، ونقلها عنه تلميذه شمس الدين ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعتزلة والجهمية، نقلها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وفعلا المعطل أمثال الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته لا يثبتون لله الصفات التي وصف بها نفسه، فهؤلاء في الحقيقة يعبدون عدما، إذن توحيد الأسماء والصفات في العلاقة بين توحيد أنواع التوحيد هو داخل في توحيد الربوبية. هذا في علاقة التوحيد أنواع التوحيد بعضها مع بعض. وهل بقي سؤال في هذا؟ ننتقل بعد ذلك إلى أنواع التوحيد. طيب تسمح تأخذ الميكروفون يا دكتورة، بس عن كلمة قلتها قبل شوي. سم كلمة ما هي؟ المحاضرة سوفسطائية. طيب سوفسطائية، أصل كلمة سوفسطائية هذه طائفة عرفت أول ما عرفت في العهد اليوناني القديم في عصر اليونان. السوفسطائية، طائفة السوفسطائية هذه في منشأها عرفت في العهد اليوناني القديم في عصر اليونان. فعند ذلك كان بما يسمون لحكماء اليونان خرجوا لمواجهة السوفسطائية. طبعا هناك تفصيل كثير، العندية واللعنادية لا نريد أن نشرحها، هذه المجال فيها واسع. لكن خرج بأرسطو وأفلاطون وديمقريطيس أصحاب المنطق المشهورين، خرجوا لمواجهة هؤلاء السوفسطائيين. ما هي السفسطة؟ أصبحت عبارة تقال السفسطة. السفسطة هي إنكار الحقائق، الثابتة بداهة مع العلم بها تمويها ومغالطة. التعريف العلمي للسفسطة إنكار الحقائق الثابتة بداهة مع العلم بها تمويها ومغالطة. إنكار الحقائق الثابتة، نضرب مثال ثم نعود لهذا التعريف. عندما أقول مثلا على سبيل المثال هذا كرتون مناديل، صحيح. قد يأتينا سوفسطائي يجلس بجانبنا يقول له هذه مسطرة، أثبت لي هذا كرتون مناديل. تقول مناديل شلون أثبت لي؟ أثبت لي أن هذا كرتون مناديل، يمكنه مسطرة. تقول له هذه شمعة أو لمبة أو مصباح، ما مو بصحيح الكلام، هذا شيء أتت عليه بعض الموجات تموج وصار فيه اضطراب وطلع عندنا أشياء مضطربة نظن أنها نور، ما هي بشمعة. كيف ما بشمعة؟ يأتيك يغالطك في أشياء بدهية، أشياء بدهية. يقولك يا أخي أنت تقول الزمن، والزمن ما هو الزمن؟ ما هو الزمن؟ وش الزمن؟ هل هو محسوس؟ هل هو ملموس؟ ما الذي يحدد الزمن؟ الأوقات، الساعة، وش هي الساعة؟ ما أعترف بساعة كافية قبل أن تصنع الساعة وتكتشف، وش الزمن؟ يأتيك ويغالطك في أشياء بادهة، أشياء في بدائه العقول، بدائه العقول تعرف. يعني عندما أقول بدائه العقول، واحد زائد واحد على في بديهة العقل يساوي هذا، وفرد وفرد فردين يساوي اثنين، هذا ما يحتاج إلى تفكير. وتقول أن ربع خمس السدس كم يساوي، وثمن نصف العشر كم يساوي، تحتاج إلى تفكير، هذا معنى بدائه العقول. فيغالط السوفسطائي، يغالط في الحقائق الثابتة، يغالط في الحقائق الثابتة، هذه معنى السفسطة. والسفسطة خرجت في عهد اليونان القديم، الطائفة السوفسطائية، فواجهها بأشياء مثل أرسطو وأفلاطون والديمقريطيس أصحاب المنطق القديم اللي يسمونه المنطق الأرسطي أو الأرسطاطاليسي، أرادوا أن يجابهوا هذه السفسطة فوضعوا قواعد المنطق، القواعد الكلية العقلية التي لا تتغير. هؤلاء أنكروا الحقائق، وهؤلاء زعموا أن هناك خلائق بدون خالق، أشياء قديمة أزلية ثابتة، فهذه متاهات لها مجالها في الشر. لكن إذا قيل لك سفسطة، إذا قيل لك سفسطة فهي إنكار الحقائق. الحقائق أي شيء، عندما أقول هذا كرتون تقول لا ما هو كرتون، يمكنه كلب محنط ولا ديك، يأتيك بالمغالطات. هذه إنكار الحقائق الثابتة بداهة. وش بداهة؟ الأشياء اللي في البديهة على طول تنقدح في البديهة، ما يحتاج إلى تفكير. إنكار الحقائق بداهة مغالطة، هو ما بجاد في كلامه بس مغالطة، هذا معنى السفسطة. لذلك قد تجد في عبارات العلماء هذا سوفسطائي، أو الشيخ الإسلام عندما قال في التدمرية يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. عاد القرمطة اللي هو الجنوح الباطني، وهذا له مجال في قد يأتيكم فيما بعد بإذن الله، لكن السفسطة هي إنكار الحقائق. مثال الآن اللي يزعمون أنهم عقلانيين أو حداثيين، فتجد أنه سوفسطائي لا أقل ولا أكثر، ينكر الحقائق الثابتة ويشكك في الأشياء البديهية التي لا تحتاج، التي كما يقال لا يختلف عليها اثنان ولا يتناطح عليها عنزان، يأتي ويغالط فيها ويشكك تمويها، وليس بجدية ولا حقائق علمية، لا فقط تمويه. هذا معنى السفسطة نسبة إلى الطائفة السوفسطائية. لا طبعا لها كلمة يونانية بداية سوفا سيطية أو كذا، لها عدة ترجمات. أين وقفنا؟ ما أدري وين وقفنا يا إخوان. طيب عموما هذا بما يتعلق بال، أخذنا التقسيمات وأخذنا العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، يبدو أنه خلاص إن كان هناك إشكال فلن يزول في هذه المسألة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أنواع التوحيد الثلاثة، نأخذ تعريف عام لكل توحيد. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. عرفنا معنى الرب لغة، وقلنا ما لغة من التربية والتنشئة، وربوبية الله قلنا أنها يجمعها ثلاثة أمور: الخلق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والأمر الثاني المالك والرازق، والثالث المدبر المحيي المميت. فهذه ركائز الربوبية. ويعرفونه اصطلاحا، يقال تعريف الربوبية اصطلاحا بأنه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه كلها، لا شريك له في ذلك، لا شريك له في ذلك. وتوحيد الربوبية أقرت به كفار قريش، أقرت به كفار قريش، وأقرت به بل أقرت به جميع الخليقة، ولم ينكره أحد إلا مكابرة، حتى فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال لقومه هذه المقولة، قال الله تعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلذلك في قرارة أنفسهم مقرون بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية مجبولة الفطر عليه، الفطر مجبولة على توحيد الربوبية، لا يحتاج إلى أن نقرره. إلا متى نقرر توحيد الربوبية؟ إلا لشخص عرض له عارض انحرفت فطرته، شخص عرض له عارض انحرفت فطرته، فهذا نعم نقرر الربوبية، نقرر له توحيد الربوبية. فكما قلنا الإيمان بالله مستقر في النفوس، كما أخذنا مثالا على ذلك المناظرة التي حصلت بين الملحد والرجل المسلم، عندما قال: أين الله؟ ما هو الله؟ لا أراه ولا أحس به بأحد الحواس، لمس وشم والذوق، فلا وجود له في الحقيقة. فقال له: أمجنون أنت أم عاقل؟ ألك عقل؟ قال: نعم. قال: أرني عقلك. قال: لا أستطيع. قال: كيف لا تستطيع؟ إذن لا حقيقة لعقلك، لا حقيقة لعقلك، لأنه قال: دام أني لا أرى الله فلا حقيقة لوجوده. قال: فلا حقيقة. قال: لا أستطيع ولا تستطيع أن ترى، لكن له آثار، آثار عقلي، له آثار تصرفاته تدل على عقل، والعقل معناها الحزم والحبس والربط والمنع. فقال له: يا زنديق، ومخلوقات الله من جبال وسهول وامتاد، ألا تدل على وجوده؟ فهو نفسه هذا المخلوق يدل على خالقه سبحانه وتعالى. إذن الإطالة في توحيد الربوبية وأن نقرر توحيد الربوبية هذا أمر فطري، إذا قررناه ووقفنا عنده أمر فطري، فلماذا؟ فمن ينكر وجود الله ويمتنع من جميع هذه الأدلة والبراهين التي تدل على وجود الله، أتستطيع أن تثبت له وجود الله؟ كما قلنا: ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فلن تقنع، لأن هذا مكابر ومغالط. والمتكلمون أفنوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في توحيد الربوبية، وتوقفوا عنده وظنوا أنه هو المراد. ولا يخفاكم القصة المشهورة التي حصلت للرازي عندما مر بمرو نيسابور، عندما مر بنيسابور وهي في المشرق الأقصى من الأرض، عندما مر بنيسابور اجتمع الناس واكتظ الناس من حوله، فكانت عجوز جالسة لدى الطريق، قالت: من هذا؟ من هذا؟ صرخ في وجه رجل، قال: ألا تعرفين هذا؟ هذا فخر الدين الرازي، هذا لديه ألف دليل على وجود الله. ماذا قالت؟ قالت: والله لديه ألف شبهة في وجود الله، ألف شبهة، كل ما أتت شبهة بحث لها عن دليل، كل ما أتت شبهة قالت: لديه ألف شبهة في وجود الله، وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ فسمع هذا الرازي وقال: ليتني أموت ميتة عجائز نيسابور، لأنها على الفطرة، ما تاهت في الكلام، علم الكلام والتخرصات والشك، يشك في وجود الله ثم يبحث عن دليل وجود الله. فتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية مجبول على الفطر. وكل من حصل لديه عارض فهذا المشكلة فيه. ألا ترون أن الماء طعمه حلوا، لكن قد يأتي شخص مريض هناك مرارة في فمه فيحس بالماء أنه مرا وهو في الحقيقة حلوا أو لا طعم له. فلماذا يعاني من مرارة؟ لسقم فيه. السكر والأشياء الحلوة لا يستطيع الإنسان أكلها، لماذا؟ لمرض وعيب فيه. فمن ينكر وجود الله ليس لأن هذا أمر خفي، بل لمرض وسقم فيه وفطرته عرض لها عار، فهو فطري. هذه المسألة المهمة، أن توحيد الربوبية فطري، وأن القرآن عندما قرر الربوبية ماذا؟ احتج على الكفار بأنهم مقرون بالربوبية، فلماذا يشركون؟ تجد أن خواتم الآية التي ذكرتهم بالله فأنا يؤفكون، فأنا وقل الحمد لله، فدام أنهم يقرون بالربوبية فلماذا لا يعبدون الله؟ فلذلك تجد بعض العلماء يعبر يقول توحيد الربوبية تقريره في القرآن سلم لتقرير توحيد العبادة الألوهية. والمسألة الأخيرة نقول أن في توحيد الربوبية أن الإقرار به لا يكفي، الإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام، وإلا كان أبو جهل مسلم، وإلا لو كان الإقرار بالله وحده يكفي في الإسلام لكان أبو جهل مسلم. هذا بالنسبة لتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وقد قلنا لكم الألوهية من الإله بمعنى المألوه، والمألوه هو ماذا؟ المعبود. فالتأله هو التعبد، وقد عرفوه قالوا إفراد الله وحده بالخضوع والذل والمحبة والخشوع وسائر أنواع العبادات لا شريك له. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. عندما نريد أن نعرف توحيد الألوهية نقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا شريك له. والعبادة ماذا يجمعها؟ يجمعها الخوف مع المحبة والخشوع الذل. إذن هي ثلاث ركائز، المحبة والخوف والخشوع الذل، وإن شئت فقلهما ركيزتان أو قطبان، الخوف والمحبة. فأهل السنة والجماعة جمعوا في عبادة الله سبحانه مع الخوف، جمعوا معها المحبة. المرجئة، ما يسمون بالمرجئة الذين لا يعتبرون الأعمال من الإيمان، عبدوا الله سبحانه وتعالى بالمحبة والرجاء. أما الخوارج فعبدوا الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده. إذن هما جناحان أو قطبان كما قال عنهما ابن القيم في نونيته، أنت ترجو الله وتخشاه في نفس الوقت. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله، ومع ذلك أخشى الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بأسلوب التهديد الوعد والوعيد، والتهديد والتشويق، أو كما يقال التهديد والتشويق والوعد والوعيد. فعندما تأتي آيات في صفة الجنة ونعيم أهلها تعقبها آيات في القرآن بصفة النار وعذاب أهلها. إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة نقول أنه يجمع توحيد الألوهية خوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، الخوف والرجاء هما القطبان، ويجمعهما الخشية والخوف والذل والمحبة، هذه الأمور. هذا في توحيد الألوهية. وسيأتينا في محاضرات قادمة العبادة بأركانها، وسنعرف العبادة وأنها العبادات متنوعة، توكل وخوف وخشية والرغبة وإلى غيرها من العبادات، هذا توحيد الألوهية. نريد أن نعرف ما الذي يناقض توحيد الألوهية وما الذي يناقض توحيد الربوبية. قبل أن نبدأ في هذا الأمر، توحيد الألوهية، مفهوم الألوهية، طبعا المفهوم طويل، لا نريد أن نفتح باب أو نشرح بعض المسائل فنفتح باب على أنفسنا، نكتفي فقط بهذا المفهوم أن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن الرسل عندما يبعثون لقومهم يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه في جميع دعوة الرسل، جميع الرسل يقولون لقومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا المفهوم المبسط لمعنى توحيد الألوهية، العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هل هناك إشكال في توحيد الألوهية؟ ما في إشكال. طبعا توحيد ما يناقض هذا التوحيد، توحيد الألوهية الربوبية يناقضه الشرك فيه، أن لا تؤمن بالله، أن لا تؤمن بوجود الله، أو تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا إما في الخلق أو التدبير أو الرزق أو الملك أو إلى غيره، وهذا أفضع أنواع الشرك، الشرك في الربوبية، ولم يشرك فيه إلا شواذ من الخلق. أما الألوهية نقول هناك أمر يناقضه، وهناك أمور تضاد، هناك أمر يناقض توحيد الألوهية، وهناك أمر يتضاد أو يتصادم مع توحيد الألوهية. الذي يضاد، هناك تعبيرات كثيرة اللي هي ما يضاد التوحيد وما ينافي التوحيد، لا نريد أن ندخل في هذه المعمعة، وهي أن نقول لكم النقيضان ما يجد هما الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا نريد أن ندخل في هذه الأمور، لا نريد أن ندخل فيها، لكن نريد أن نشرح شيء مبسط فيه، لا نريد كمال الواجب ما يضاد التوحيد وما يناقضه وما يضاد الكمال الواجب والكمال إلى آخره، نريد أن نكون هناك قوادح نستبدل هذا، نستبدل هذا بنقول قوادح توحيد الألوهية. ما هي قوادح توحيد الألوهية؟ هي الشرك، هي الشرك أو الكفر أو الظلم أو الفسق إلى آخره. فالشرك والكفر والظلم والفسق تنقسم إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. أتمنى أن تنتبهوا معي، لا أريد أحد يكتب، لا أريد أحد يكتب، أريد فقط الانتباه. ما يقدح في توحيد الألوهية الظلم، وهو ظلم أكبر وظلم أصغر، الشرك، الفسق إلى آخره، لكن نعبر عنها بالشرك، ونريد بجميع الأنواع الظلم والفسق إلى آخره. الشرك، هناك شرك أصغر وشرك أكبر. ما هو الشرك الأكبر؟ هو الشرك الأكبر ما ينافي أصل العبادة، ما ينافي أصل العبادة. أما الأصغر ما ينافي ماذا؟ كمال العبادة. الشرك الأكبر ما ينافي أصل العبادة، مثال على ذلك الإشراك مع الله سبحانه وتعالى. مثال على ذلك أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فصل لربك وانحر. أحد يذبح لغير الله، أحد يتقرب للشياطين يذبح لها، أحدا يذبح للأولياء تقربا لها، أحدا يدعو غير الله مثل ما يقال يا سيدي بدوي يا جيلاني يا عيدروس، يدعوه اشفني عافني عند القبور، هذا شرك أكبر، كفر أكبر، مخرج من الملة، مخرج من الملة، هو ينافي أصل التوحيد، أصل الإيمان ينافيه. وهذه دلت عليها، ما الضابط لها؟ أن تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. لكن الشرك الأصغر بماذا يعبر؟ بماذا يعبر؟ يعبره بعض العلماء بالرياء، يعبره بعض العلماء بالرياء الشرك الأصغر. وقد يكون الشرك الأصغر في غير الرياء الذي ينافي كمال التوحيد. إذن الشرك الأصغر هو ما ينافي كمال التوحيد أو هو الرياء. الرياء ما هو الرياء؟ أن يعمل العمل مراءة للناس، أن يعمل الأعمال مراءة للناس، ليس المراد التقرب للناس أو أن يشرك في هذا العمل مع الله، مثلا يصوم طاعة لفلان يصوم لفلان، لا، هذا لا، مراءة للناس ليمدح به، مثل من يحسن صلاة من أجل أن يمدح بها، ولا يقصد بذلك أن العمل بأكمله يشرك فيه مع الله، لا. المراد بالرياء هي مراءة الناس، أن يعمل لرياء الناس. تعرفون الحديث الذي قرأ القرآن ليقال عنه قارئ، والذي جاهد ليقال مجاهد، إلى آخره، هذا معنى الرياء. لكن ما يضاد كمال التوحيد، ما يضاد كمال التوحيد أشياء بعض الأمور جاءت، مثل لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو ضره، أو دفع البلاء والضر، مثل الحلف بغير الله، مثل عندما يقال والنبي، هل قال والنبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله. هل هذا الحديث في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر؟ لا، هو في الشرك الأصغر. مثال على ذلك آخر، لبس التميمة. لماذا يعتقد أن التميمة أو الخيط أو إلى آخره تدفع الضر والبلاء؟ مثال على ذلك الأسباب. من يعتقد في بعض الأشياء أنها أسبابا، من يعتقد في هذه الورقة أنها يعتقد أن هذه الورقة أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لشفاء المريض، من يعتقد أن هذه الورقة جعلها الله، لا أقول أنها في ذاتها، سببا لشفاء المريض، من دعا الله عند قبر، فهذه كلها من القوادح في كمال التوحيد. مثال آخر على ذلك، من يعتقد أن الشتاء سببا في نزول المطر، والصيف سببا في حبس المطر، هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا، لا شرعا ولا عادة. الخيط مثلا أو هذه الورقة، أنا عندي اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الورق مثلا، أو القصاصات التي تؤخذ من قماش أو سترة الكعبة، أنها تدفع وتضر، هل هذا سبب في العادة لرفع البلاء والضر؟ هل هو سبب في الشرع؟ لكنه ماذا؟ شرك أصغر، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا، لا عادة ولا شرعا. لكن لو اعتقد أن هذا الخيط أو أن القصاصة من سترة الكعبة أو أن هذا الورق في ذاته ليس سببا، في ذاته ينفع ويضر، فهذا ماذا يكون؟ شرك أكبر، مخرج من الملة، مخرج. هذه مسائل دقيقة يجب التنبه لها. فلذلك من من من من مثل هذا ذلك الاعتقاد في الأحجار الكريمة، الأحجار الثمينة التي يسمونها كريمة، تعرفونها؟ الأحجار الثمينة تسمى كريمة، بعض الناس لديه اعتقاد فيها أنها سبب دفع أو ضر أو كذا، لا، يعتقد أنها سببا في دفع الضر، هذا نقول شرك أصغر. لكن هل حجر في ذاته ليس سبب؟ هذا شرك أكبر. لكن أعتقد أن السبب في دفع البلاء أو سبب في طرد الشياطين من المنزل أن السبب، أقول هذا شرك أصغر. لماذا؟ جعل سببا ما ليس سبب، لا بالعادة ولا بالشرع. لكن هناك أشياء سبب، أسباب، مثلا الاتقاء من البرد، التقي بألبسة كثيرة، هذا سبب ولا مو بسبب؟ سبب ولا مو بسبب؟ سبب. سبب في ماذا؟ في العادة، وليس في الشرع. مثلا إنسان يريد أن ينوم في الخلاء وأشعل النيران حوله، لماذا؟ ليطرد الهوام والعقارب والحياة. هذا سبب ولا سبب النار لطرد الهوام عنه؟ سبب في ماذا؟ ها؟ سبب في العادة. إنسان مرض وقام يقرأ القرآن يرقي نفسه، يقرأ المعوذتين، سبب للشفاء ولا سبب؟ سبب شرعي. واضح؟ هذا الأمر واضح. هذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. مسائل توحيد العبادة مسائل كثيرة، وكما تعلمون أن أجمل وأفضل ما صنف في هذا الباب ما هو؟ أحد يعرف؟ ما عرف مصنف في توحيد العبادة مثله، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. قال بعض العلماء هذا الكتاب كأنه قطعة من صحيح البخاري، ترجمة آية حديث أثر عن صحابي فقط، ما أتى بكلمة واحدة من عنده. إذا أخرجنا المسائل التي هي خاتمة كل باب، ما نجد كلام إلا كلمات بسيطة جدا، كلمات بسيطة. لماذا هو أجمل؟ هل هو قدح في المتقدمين؟ هل هو قدح؟ لا، لأن توحيد العبادة ما جاء الضلال فيه إلا في العصور المتأخرة، القرن الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، التي تسمى بعصور الظلام والجهل. لكن نعم عند المتقدمين من زمن أو من طبقة القرن تقريبا الرابع، من طبقة القرن بدأ الضلال، لكن في الأسماء والصفات، لكن في العبادة، لا، ما حدث الضلال في توحيد العبادة إلا مؤخرا عندما دقت الصوفية أطنابها في الأمة الإسلامية بعد القرن الخامس، بدأت الخرافات والشطحات إلى أن تطور الأمر، وجاء في القرن الثاني عشر وأواخر الحادي عشر بدأت المزارات والقبور والمشاهد، وعرف الشرك صراحة. هو متى بدأت بوادر الشرك في الربوبية؟ قبل عهد شيخ الإسلام بن تيمية، فثارت كما تعلمون مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألف فيها السبكي الأشعري ورد عليه ابن عبد الهادي، وألف شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على البكري كتاب الاستغاثة في مسألة شد الرحال. من تلك الأوقات والأزمان بدأت البلبلة على توحيد العبادة، إلى أن أتى القرن الثاني عشر فعمت البلوى وكادت أن تمحى معالم السنن في توحيد العبادة، حتى عبد غير الله في جزيرة العرب. كما تعلمون الشرك قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رجعت في جزيرة العرب، وقبل دعوة الإمام مجدد كان قبر زيد بن الخطاب يعبد في الخرج، وكان الاعتقاد في شمسار، وكان في غيره. ومن قرأ كتب أئمة الدعوة أدرك هذا الأمر، ومن قرأ الرسائل الخاصة بمؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب أدرك هذا الأمر. قال قبر زيد بن الخطاب يعبد، زيد بن الخطاب وشمسان الذي في الخرج يعتقدون فيها أنه ينفع ويضر. هذه بدأت البلبلة، لكن عند المتقدمين ما تجد الخلل إلا في القضاء والقدر، تجد الخلل في الأسماء والصفات ونحوها، لكن في توحيد العبادة هذا في العصور المتأخرة. لذلك أجمل ما ألف في توحيد العبادة هو كتاب الإمام محمد بن الوهاب اللي هو كتاب التوحيد، وهناك شروح كثيرة جدا. خذ من هذا الكتاب خدمة عظيمة، من أميز شروحها تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وغيرها لأحفاده. هذا توحيد العبادة، ومن أراد الاستزادة من توحيد العبادة فليقرأ كتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب، وليقرأ شروح فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وقرة عيون الموحدين وغيرها من شروح هذا الكتاب العظيم، ويقرأ كشف الشبهات إمام حمد وهاب وغيرها من شروحه ومؤلفاته ورسائله والأصول الثلاثة له، وكتب أئمة الدعوة عامة، وكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. يقرأ هذه الكتب ويعرف حقيقة الخلل في توحيد العبادة، فإن من أهم المهمات في هذا العصر، لأن من لم يحقق توحيد العبادة فمصيبة كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، لما يريد أن يقول كيف تقبل العبادة مع الشرك، ألا ترى أن الحدث يفسد الوضوء إذا خالطه، فكذلك الشرك، فكيف أتعبد بالصيام والصلاة والزكاة والحج والإنسان عنده خلل في الأصل، فلا يقبل العمل. وأخذنا ذلك في أهمية العقيدة، لا يقبل العمل الصالح إلا بالتوحيد. هذا بالنسبة لتوحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فلعلنا نفتتح بكلمات بسيطة في الدرس الماضي، ثم ندخل في موضوع كلمات التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال قبل أن ندخل السلام؟ بس نبغى اسم الكتاب من جديد. أي كتاب؟ كتاب شيخ الإسلام محمد الزهر. كثيرة. لا اللي ركزت عليها أصول الأصول الثلاثة، القواعد الأربع. لا قلت أفضل ما أقوله في توحيد العبادة. كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد الزهر. وش روح كتاب التوحيد؟ كشف الشبهات. كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وستة الأصول، كشف الشبهات ومسائل الجاهلية، وكتاب التوحيد، ورسائل جميع مؤلفات ورسائل الإمام محمد الدوهاب تجدها في ثلاثة كتب. كتاب الأول مجموع رسائله ومؤلفاته، هذه طبعتها جامعة الإمام محمد السعود ونفدت من زمان، لعلها تعيد طباعته. هذه تجد جميع مؤلفات الإمام محمد الدوهاب. الكتاب الثاني الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، هذه تجد مؤلفات ورسائل وأجوبة الإمام محمد الوهاب. الكتاب الثالث الرسائل والمسائل النجدية، الرسائل والمسائل النجدية هذه طبعها قديما محمد رشيد رضا في مطبعة أنصار السنة المحمدية، وعاد طباعتها عبد الشيخ عبد السلام عبد الكريم في دار العاصمة، وقد تطبع، قد تطبع، هي لأنها فدمس وقد تطبع. وكتاب هذه الثلاث موسوعات لا تخرج مؤلفات الإمام محمد الوهاب عنها. هناك طبع مجموعة التوحيد ومجموعة الحديث، لكنها موجودة ضمن هذه الموسوعات الثلاث. السؤال الثاني الله يحفظ، هل الآن المحبة تضم الرجاء والخوف؟ لا لا. إذا أنت قلت الآن الرجاء والخوف، خوف الرجاء، لا في الرجاء والخوف هذا كما قال ابن القيم قطبان العبادة، هذا قطبان العبادة. هناك الذل تبع ماذا؟ الخشية. الذل والخشية تبع الخوف، والمحبة والرجاء، والمحبة والرجاء بينها فروق دقيقة جدا. لعلك تدخل المنتديات وتسأل عن كل هذه الأسئلة ونجيبك كتابة. طيب فيه سؤال سم. قول أمانة شركة صار سم. قول أمانة والله يحتاج تأمل صراحة. أمانة مش المقصود من المقصود، لكن ارجع إلى كتابين مهمة في هذه الألفاظ، معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، والمناهي اللفظية للشيخ محمد بن ثيمين، ارجع لها. طبعا فيه كتب كثيرة عن المناهي اللفظية، هذه أبرزها، لكن أمانة بالذات ومثل هذه الألفاظ الدقيقة صراحة تحتاج إلى تأمل. طيب الشيخ الآن سم الآن الخشية ما هي أعم من الخوف مفهومة يعني في العبادة؟ معنى الخشية هو الخوف. إذا نبي نأخذ المسألة على فروق لها ثمرات وفي السياقات في القرآن، نعم لها هذا الخوف يأتي في، قد يكون هناك مسائل في الخشية دون مسائل في الخوف، لكن بمعنى واحد. الآن الخشية والخوف معناهما واحد. بمعنى العام نعم، المعنى العام نعم معنى واحد، لكن المعنى الدقيق لا، في فروق دقيقة. سم. الربوبية، توحيد الربوبية، هل هو تعريفه هو إفراد الله بأفعاله؟ يعني إذا ذكرت هذا التعريف يعني ما يعني يكون صحيح بخلاف الموجود عندنا. خلق الله ليس من فعله خلاص. أنا أقول المذكرة موجود يعني بأن الله هو الخالق. نعم المذكرة أصبح الكلام هالسؤال مثل خطبة الحاجة مفروض نفتتحها في كل محاضرة. الأسئلة ستكون في المذكرة. أخشى أن أمل وأقرر عليكم ما يطرح في المحاضرة. لذلك لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسأل. سام بس يريد تقدر تأخذ الميكروفون بس عشان ولو عشان في ناس يتابعون في مركز الدراسات والشبكة. السلام عليكم. كم السلام. أول أسبوع من المحاضرة كان في دكتور أعطانا ما يقارب 15 أو 20 تعريف وخارج مذكرة وعدنا بتصويرها لكن ما أدري هل معانا دكتور فهد مقرن اللي جاكم فهد مقرن وعدكم تصويرها والله هي ما خارج المذكرة هي طبعا الفائدة طبعا الفائدة إذا أنتم طبعا للمناسبة فتحنا تقريبا كل موضوع يشرح نفتح له موضوع فما وجدنا أي مشاركة فيه فهذا لو يكون حوارات بين ترى يعني للعلم مفتوح حوار بين الطلاب مناقشات قد يشارك في الأستاذ معهم إذا إذا إذا هناك إذا فيه مصطلح طبعا في كتب كثيرة دكتور محمد الحمد كتب عن المصطلحات في العقيدة وغيره في كتب تكلمت عن المصطلحات في العقيدة المصطلحات كثيرة جدا بس نبغى نعرفك إن في مصطلحات إذا بغيت إذا في مصطلح معين إذا في مصطلح معين مشكل يطرح يسأل لأن البعض يكون أول بأول مراجعة ما في بأس لكن غير كذا المحاضرات مسجلة وموثقة في الموقع يستطيع الإنسان يسمعها أكثر من مرة نفسها يعني ما يحتاج المطالبة بتصويرها وكذا نتمنى أن نكون نفس مذكرة بس ما تكون علينا زيادة خير إن شاء الله الاختبار سيكون في المذكرة الحمد لله إلا أن طرأ طارئ يعني إن كان كثرت النقاش حولها احتمال نغير زين صلى الله وسلم على نبينا محمد.